الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في باب المنصوبات إلى باب المنادى. المنادى أي المدعو، قال المصنف رحمه الله في هذا الباب، قال: باب المنادى. والمنادى خمسة أقسام: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فأما العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. المنادى كما قلنا هو المدعو، وهو المطلوب إقباله، يعني أنت عندما تنادي علي تريد إقبال علي عليك، فالمنادى هو المطلوب إقباله. بحرف ناب مناب الفعل أدعو لفظا أو تقديرا. ولذلك المنادى في أصله مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو، أنيب منابه حرف النداء، معي؟ المنادى في أصله مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو. طيب، أنيب مناب هذا الفعل جيء في مكان هذا الفعل بحرف النداء، حرف النداء، يعني عندما تقول يا علي تنادي عليا، فيا حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب. طيب، إذا أردت أن تعرب علي إعرابا كاملا فتقول منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، منادى مبني على الضم، وسنعلم سبب البناء في محل نصب، لأنه في أصله مفعول به، لأن أصل الجملة أدعو عليا، لكن أنت جئت بحرف النداء مكان الفعل أدعو. طيب، قال المنادى خمسة أقسام، وهذا باستقراء كلام العرب، هذه الأقسام الخمسة هي المفرد العلم، فالمفرد العلم معرفة، وهذه المعرفة كانت له قبل دخول حرف النداء عليه. تقول يا زيد، زيد علم، والأعلام معرفة، صحيح؟ طيب، والنكرة المقصودة، طيب، النكرة المقصودة هي ما كان تعريفها طارئا بسبب النداء، فتقول يا رجل أعني، أستغفر الله، يا رجل أعني. ما معنى يا رجل أعني؟ يعني يا شيخ محمد أعني، نكرة ومقصودة، يعني أنا أقصد رجلا بعينه، ما فيش إلا واحد بس في المسجد اللي هو الشيخ محمد، فأقول يا رجل أعني، فهذه تسمى نكرة ومقصودة. فرجل ليست علما وإنما هي نكرة، لكنها نكرة مقصودة، فصارت كالعلم، تبنى على الضم كالعلم، واضح؟ طيب، إذن حالة البناء تكون في ماذا؟ في العلم والنكرة المقصودة، في العلم والنكرة الإيه؟ النكرة المقصودة. طيب، حالة الإعراب للنصب يعني تكون في النكرة غير المقصودة، نكرة غير المقصودة، يعني رجل أعمى يسير في الطريق فوصل إلى باب المسجد، فلما وقف عند باب المسجد سمع أصواتا لرجال، فقال يا رجلا خذ بيدي، هل يقصد رجلا بعينه؟ لا يقصد رجلا بعينه، لا يقصد رجلا بعينه، فهذه تسمى نكرة غير مقصودة. طب ما حكم النكرة غير المقصودة؟ منصوبة. نكرة غير المقصودة منصوبة، فتقول يا حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، رجلا ها منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه نكرة غير مقصود، أنها نكرة غير مقصود. طيب قال والمضاف، والمضاف والشبيه بالمضاف. إذن النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، فهذه منصوبات، هذه إيه؟ منصوبات. فتقول يا طالب العلم اجتهد، ها إيه نوع المنادى هنا؟ مضاف، نوع المنادى مضاف، نكرة ومعرفة، يا طالب العلم. طيب يا حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، طالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وطالب مضاف والعلم مضاف إليه، العلم مضاف مضاف إليه. طيب والشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف حده ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، فلا يتم المعنى إلا بذكره، لا يتم المعنى إلا بذكره. إنما أقول يا طالبا، يا طالبا، طالبا للمال، طالبا للجاه، طالبا للسلطان، طالبا للعلم، فأقول يا طالبا للعلم، فتعلق به شيء لا يتم المعنى ولا يتضح المعنى إلا بذكره، هذا يسمى الشبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف. طب لماذا سمي شبيها بالمضاف؟ لأنه لولا التنوين لصار مضافا، لولا التنوين لصار إيه؟ يعني احذف التنوين أتصير يا طالب العلم، واضح؟ فتقول يا طالبا العلم أو يا طالبا للعلم اجتهد. طيب ما حكم الشبيه بالمضاف في باب المنادى؟ تقول هو كذلك منصوب، هو كذلك منصوب، يا فطالبا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. طيب إذن هذه الثلاثة تنصب، هذه الثلاثة تنصب. طيب هب أنها جاءت في غير المفرد، هب أن هذه المذكورات جاءت في غير المفرد، فأقول يا زيدان اجتهدا، يا زيدان اجتهدا، يا محمدان اجتهدا. ما يعرف زيدان؟ أحسنت، فنقول منادى مبني على الألف، لأن القاعدة أن العلم الذي يأتي بعد أداة النداء يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة فهو مبني على الضمة، وإن كان مثنى يرفع بالألف فهو مبني على الألف، وإن كان جمع مذكر سالم فهو مبني على الواو، مبني على يا محمدون اجتهدوا جمع محمد، واضح؟ طيب إن كان شبيها بالمضاف أو مضافا، يعني عندما تقول يا طالبين للعلم، يا طالبين للعلم، فتقول هنا منصوب وعلامة نصبه الياء، علامة نصبه الياء لأنه مثنى أو جمع. أو يا طالبي العلم، فبنحذف النون للإضافة، فتقول كذلك طالبي، ها طالبي أصلها طالبين جمع مذكر سالم، فتقول لأنها مضافة فتقول منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، الياء وحذفت النون للإيه؟ للإضافة. الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ الكلام مفهوم. طيب طيب يا عبد الله أقبل، يا عبد الله أقبل، من يعرب هذه الجملة؟ ها فضل شيخ محمد. يا حرف نادى له حاجة منكرة. أحسن. عبد الله منادى مبني على الضم لأنه لا لا لا ها أنا أقول يا عبد الله في مضاف ومضاف إليه. نحن نتكلم عن العلم المفرد. العلم المفرد ها المبني على الضم مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يا محمد يا أحمد يا زيد. إنما عبد الله مضاف ومضاف إليه صح ها عبد تقول عبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وعبد مضاف والاسم الأحسن الله مضاف إليه. أقبل يا رجل فعل أمر ماله أقول أقبل مبني على السكون مبني على السكون. طيب عندما أقول يا طالعا الجبل احذر سعيد يلا سعيد مبني لا محل له من الاعراب ها طالعا الجبل سبب النصب سبب النصب شبيه بالمضاف نعم طالعا الجبل الجبل مفعول به ماشي لاسم الفاعل العامل فطالعا اسم فاعل وهو اسم فاعل عامل لأنه مسبوق بأداة النداء وده قد يأتي في متن آخر يعني. طيب احذر كذلك فعل أمر مبني على السكون. طيب يا غافلا والموت يطلبه تخشى وقد أصماك صائب سهمه. يا غافلا والموت يطلبه إيش محمود ها ماشي غافلا ها ليه منصوب أنا أقول يا غافلا خلاص الجملة خلق والموت يطلبه. طيب قول لنا كده أقسام المنادى مرة أخرى. لا. أحسن أقسام المنادى ها علم مفرد نكرة مقصودة والاثنين دول مبنيان. طيب نكرة غير يا غافلا وشبيه بالمضاف ومضاف شبيه بالمضاف وإيه. طيب العلم المفرد والنكرة المقصودة مبنيان والمضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة منصوبات. انتهى باب المنادى. طيب قال باب المفعول لأجله يسمى بالمفعول لأجله والمفعول له والمفعول من أجله. المفعول لأجله والمفعول له والمفعول من أجله. وحد معرفة المفعول لأجله أن يصح السؤال عنه بلماذا أن يصح السؤال عنه بلماذا. فإذا كانت هذه الكلمة جوابا لسؤالك فهي مفعول لأجله هي مفعول لأجله. أصلي ابتغاء مرضات الله. لماذا تصلي؟ ابتغاء ابتغاء مفعول لأجله. طيب قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إذن هذا الاسم يبين علة وقوع الفعل. قال نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر. لماذا قام زيد؟ إجلالا لعمر. ما أعرب إجلالا؟ ها مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقصدتك ابتغاء معروفك قصدتك ابتغاء معروفك. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن يجعل عن المنافقين يجعلون أصابعهم. طبعا ده مجاز ماشي، المقصود الأنامل وليس كل الإصبع. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. لماذا؟ حذر الموت. ما يعرب حذر الموت؟ مفعول لأجله، من أجل أن يحذروا الموت. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الدرس الماضي أنا قلت إن رحمة مفعول به ثاني، وهذا خطأ، هذا خطأ، لكن رحمة مفعول لأجله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني أرسلناك ها لكي تكون رحمة للعالمين، من أجل رحمة العالمين. واضح؟ فدي مفعول لإيه؟ مفعول لأجله، منصوب علامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة. طيب، وبعضهم يعربها حالا، بعضهم يعربها حالا، أي حال كونك رحمة للعالمين، لكن للمبالغة جيء بالمصدر نيابة عن الاسم المشتق، يعني أصل الجملة وما أرسلناك إلا راحما للعالمين، راحما أو رحيما للعالمين. واضح؟ لكن جيء برحمة بالمصدر من أجل المبالغة في بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنها منصوبة على نزع الخافض، أي ما أرسلناك إلا ذا رحمة للعالمين، صاحب رحمة للعالمين، لكن مفعول به ثاني، هذه لم أجدها في إعراب المعربين. طيب، المفعول لأجله هو المصدر. يا شيخ محمود، المفعول لأجله لابد أن يكون مصدرا، لابد أن يكون مصدرا وليس اسما مشتقا، يعني لا يقع اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا صيغة مبالغة، لكن لابد أن يكون مصدرا. واضح؟ طيب، المفعول لأجله هو المصدر المنصوب المذكور علة للحدث، سببا للحدث. لابد أن يشارك المفعول لأجله ماشي الحدث في الزمان والفاعل، في الزمان والفاعل. فعندما تقول قمت إجلالا لعمر، يعني هذا المثال الذي ذكره، من الذي قام؟ ها، أنا. ومن الذي يجل عمرا؟ أنا. فالمشاركة تكون في الزمان قمت، صحيح، وفي الفاعل، يعني الذي أجل عمرا والذي قام أنا. ولذلك صح أن تكون إجلالا مفعولا لأجله، أن تكون مفعولا لأجله. طيب، قال المفعول معه، المفعول معه، وهذا آخر المنصوبات. قال باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيان من فعل معه الفعل، اسم منصوب كذلك يذكر بيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، وقولك استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. المفعول معه اسم منصوب كذلك يأتي بعد واو المعية، كما في هذه الأمثلة جاء الأمير والجيش، فهذه الواو تسمى بواو المعية، يعني يصح أن تضع معها مكانها مع جاء الأمير مع الجيش، واستوى الماء مع الخشبة، فهذه تسمى بواو المعية. يذكر هذا المفعول ماشي لبيان من صاحب معمول الفعل، زي المثال الأول، فمن الذي صاحب الأمير في المجيء؟ الجيش. ومن الذي صاحب الخشبة في الاستواء؟ الماء. واضح؟ فهذه الذي الاسم المنصوب الذي يأتي بعد الواو يكون مفعولا معه، مفعولا إيه؟ معه. لكن إذا كان ما بعد الواو يصلح أن يشارك ما قبله في الحكم حكم الفعل، فلك أن تعطف ولك أن تنصب ماشي على المفعولية. يعني عندما تقول جاء الأمير والجيش، هل الجيش يأتي؟ نعم يأتي، والأمير يأتي، فيصح أن يشارك ما بعد الواو ما قبلها في هذا الفعل. فلك أن تقول جاء الأمير والجيش، فالجيش تكون معطوفة على الأمير، صحيح؟ لأن الجيش فاعل المجيء والأمير فاعل المجيء، فلك أن تنصب ولك أن أن ترفع. طيب، وأما إن كان غير صالح لمانع يمنع من المشاركة كالمثال الثاني، فإنه قال استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فهل الخشبة كانت معوجة حتى تستوي؟ لم تكن معوجة حتى تستوي، صحيح؟ طيب، ولذلك ليس لك في هذه الحالة إلا أن تعرب إعرابا واحدا، وهو وجوب النصب على المفعولية، مفعول معه. كذلك عندما تقول ماشي، عندما نقول مثلا مات زيد وطلوع الشمس، مات زيد وطلوع الشمس، فطلوع الشمس لا يشارك زيدا في الفعل، فلابد أن تنصب على المفعولية، فليس لك إلا وجه واحد، تقول مات زيد وطلوع الشمس، أي مع طلوع الشمس، مع طلوع الشمس. طيب، لو جاء بعد الواو جملة، لو جاء بعد الواو جملة وجب العطف، وجب العطف. يعني عندما تقول جاء زيد، جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر قبله، فليس لك أن تقول وعمرا، لكن يجب عليك أن تعطف، يجب عليك أن تعطف. طيب، لو قلت جاء زيد وعمر، ها فيها الوجهان، فيها الوجهان، والأصل العطف، الأصل العطف، فالأرجح عند النحاة أن يقولوا ها جاء زيد وعمر. طيب، طيب عندما تقول جاء زيد وطلوع الشمس، أنا حتى قلت وطلوع، يبقى واجب الإيه؟ واجب النصب، لأن الثاني لا يشارك الأول، واضح؟ طيب، قال المصنف بعد ذلك وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهم في المرفوعات، فما قيل في المرفوعات ماشي يقال ها هنا أيضا، أن خبر كان منصوب وذكرنا ذلك هناك، واسم إن ها واسم إن منصوب ذكرنا ذلك هناك فيذكر، وكذلك التوابع، التوابع الأربعة اللي هي النعت والبدل والتوكيد والعطف، فهذه التوابع إن كانت توابع لمنصوبات فإنها تنصب. ثم تكلم المصنف بعد ذلك على المخفوضات، وهو آخر هذا الكتاب، ونذكره إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.